بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات، وما زالت الآيات بتتكلم عن إبراهيم عليه السلام وكذلك عن بني، وهذه الوصية التي أوصى بها إبراهيم عليه السلام بني أن لا يموتون إلا وهم يستمسكون بالإسلام. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون. الإنسان لابد أن يكون حريصا على دينه، حريصا على أن يستمسك بشرع ربي سبحانه وتعالى، وأن يربي الأبناء على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف أن الآباء يطمئنون أو يسعون في أن يطمئنوا على عقيدة أبنائهم، خاصة قرب رحيل الإنسان عن الدنيا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ذكرنا أن إبراهيم عليه السلام لما قال له ربه سبحانه وتعالى أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. قلنا يبقى الدخول في الإسلام، الدخول في الإسلام جملة وتفصيلا، كما قال لنا ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يبقى الدخول في ذلك الدين ليس معناه هو أن ننتسب إلى ذلك الدين فحسب، ولكن لابد من العمل من خلال ما نتعلمه من شرع ربنا سبحانه وتعالى. ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يقول في ذلك: ولما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ومن بعد يعقوب، قال تعالى منكرا عليهم: أم كنتم شهداء أي حضورا عندما حضر يعقوب مقدمات ذلك الموت، حيث أنه جمع الأبناء ثم سأل الأبناء فقال: يا بني على وجه الاختبار ولكي تقر عينه في حياتي بامتثالهم ما وصاهم به، ما تعبدون من بعده؟ فأجابوه قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا فلا نشرك به شيئا ولا نعدل به شيئا ونحن له مسلمون. قال: فجمعوا بين التوحيد والعمل. يبقى اليهود كانوا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولا لأن إبراهيم عليه السلام سابق لذلك الأمر، سابق لهذا الأمر. قلنا إن اليهود هذه الشعوب هي من نسل، إن كانوا من نسل يعقوب عليه السلام، قلنا أحفاد يعقوب، وكانت من هؤلاء الأحفاد شعوب بني إسرائيل، شعوب بني إسرائيل. لذلك يا بني إسرائيل يا أبناء العبد الصالح، يقصد به يعقوب، يقصد به يعقوب، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، يقصد بإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وبالتالي يا بني إسرائيل يا أبناء العبد الصالح، وأن على أساس أنهم من نسل أبناء يعقوب عليه السلام. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر كيف أن اليهود يزيفون التاريخ، اليهود يزيفون التاريخ، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى كما يقول في هذه الآيات أم كنتم شهداء حضورا إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. يبقى لما حضر يعقوب مقدمات الموت، وان الموت كده له مقدمات، يبقى على غلبة الظن نقول ده امور بتستقرأ. يبقى حال هذا انسان مريض مرضا شديدا اشتد عليه ذلك المرض، هذا مرض مثلا غالب الامر يفضي الى الموت، نقول ايضا هناك مقدمات للموت، هناك مقدمات للموت نقول بيستقرأ من خلالها. يبقى ده غلبة الظن ان هو قد يموت الانسان بعد هذه المقدمات. فلما حضر هذه المقدمات يعقوب عليه السلام جمع الأبناء ثم أراد أن يطمئن على أحوالهم وعلى عقيدتهم، فقال ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فجمعوا بين التوحيد والعمل. لذلك قال الله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت أي مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، كل له عمله، كل إنسان له عمله، وكل إنسان حيجازى على عمله، كل إنسان حيجازى على عمله، وبالتالي وكل سيجازى بما فعل، لا يؤاخذ أحد بذنب أحد، ولا ينفع أحدا إلا إيمانه وتقواه. إلا حينفع الإنسان عمل الإنسان كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأن الإنسان حيجازى يوم القيامة على حسب ما قدم من عمل، لا ينتفع بذلك النسب في الآخرة إلا النسب، نقول نسب النبي صلى الله عليه وسلم، كل نسب مقطوع يوم القيامة إلا إن كان من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان قد ينتفع بذلك النسب في الدنيا، أما في الآخرة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا أن الإنسان حيجازى على عمله، وإن كان الإنسان بينتفع بأقاربه أو بعشيرته وقبيلته في الدنيا ينتفع بذلك النسب في الدنيا، لكن لا نفع له بذلك النسب في الآخرة، نفعه الحقيقي حيكون من خلال العمل. وبالتالي هذا هو النسب الحقيقي للإنسان، ألا هو العمل الذي سيجازى على أساسه الإنسان. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه تلك أمة قد قلت مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. يبقى ساعات الإنسان كده بيتكلم بأمجاد الآباء بأمجاد الأجداد، نقول على ذلك قد ينتفع الإنسان بذلك في الدنيا، أما في الآخرة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يبقى نجد الإنسان حيجازى على عمله، وكل إنسان سطرت عليه الأعمال من أقواله ومن أفعاله، وأن هناك ملائكة وكلها ربنا سبحانه وتعالى بكتابة أعمال العباد، وأن العبد ستطرح له أو ستنشر عليه تلك الدواوين ويجازى على أساسها. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا وينبهنا إلى هذه القضية، وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنسان يجازى بعمله، لا يجازى بعمل الغير ولكن يجازى بعمل. لذلك قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم بعد ذلك تأتي الآيات وكيف أن اليهود يدعون إلى دينهم بعد التبديل والانحراف والتحريف، وكذلك النصارى. نقول أن أهل الباطل نقول يقومون بدعوة الخلق إلى باطلهم ويظهرون ذلك الباطل وكأنه هو الحق، نقول لا يقولون تعالى إلى ذلك الباطل أو هذه المخالفات، ولكن يقولون أنهم على الدين الحق، وبالتالي الإنسان لابد أن ينتبه كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى نتعلم كيف نرد على هؤلاء، وكيف أيضا يصحح الإنسان من أمر اعتقاده. وأن الآن ده مداخل نقول أهل الباطل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، اليهود يدعون الناس إلى ملتهم والنصارى يدعون الناس أيضا إلى ملتهم، ونقول أن اليهود يقولون أنهم على الصواب على الحق، وبالتالي من لم يدين بهذه الديانة يبقى كان على باطل وكان في ضلال. نقول النصارى أيضا يقولون ذلك الأمر، ولكن نقول المسلم حريص على العقيدة الصحيحة وحريص أيضا على إظهار هذه العقيدة. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قالوا أن طريق الهداية في اتباعكم لليهودية، النصارى يقولون أن طريق الهداية في اتباعكم للنصرانية، وربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نرد على هذه السفاهات، وكيف نرد على هذه السخافات، وكيف نرد على هذه الضلالات. قلنا ضلال، ولكن كيف يزينون ذلك الباطل؟ قلنا مش مجرد أنهم يقولون تعالوا إلى هذه الملة وهي الحق فقط، لكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما أيضا بنتعلم أنهم يقومون بطرح الشبهات في دين الله سبحانه وتعالى، يبقى نقول طرح الشبهات في ذلك الإسلام، حتى يقومون بنقد ذلك الإسلام، وأيضا يشككون أهل الإسلام في الإسلام، بالإضافة أنهم يبينون أنهم على الديانة الصحيحة. فإحنا الإنسان يحذر، احذر من ذلك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نرد على هؤلاء. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فإحنا بنتعلم كده إزاي نواجه هذه الشبهات، وكيف نواجه هذه الضلالات، وكيف نواجه هذه السخافات والجهالات. يبقى كيف نواجه ذلك الأمر؟ لا تواجه ذلك بالسكوت ولا بالصمت، ولكن نقول أهل الباطل يعني لا يستحيون أبدا في إظهار ذلك الباطل، بل دعوة الناس إلى ذلك. نقول لما إحنا ننظر انتشر الباطل إزاي، البدعة حتى بتنتشر إزاي، يبقى نقول أن هناك من يحمل هذه البدعة على عاتقه ثم يقوم بنشرها، نقول يبقى صاحب قضية، يبقى صاحب قضية، وبالتالي نقول لا ينام ولا يغفل ولا يمل من دعوة الناس إلى هذه القضية التي يعتقدها. وأن اعتقاده ده اعتقاد باطل، اعتقاد فاسد، نحن نعلم ذلك، ولكن يا ترى كيف يواجه أهل الحق ذلك الباطل؟ يا ترى هل نواجه الباطل ده بالسكوت؟ نقول لا، أنت صاحب عقيدة صحيحة، وبالتالي ينبغي لك أن تظهر هذه العقيدة، بل لابد أن تعلن عن هذه العقيدة، بل لابد أن يصدع الإنسان بالحق كما أمر بذلك ربنا سبحانه وتعالى. نقول أن أهل الباطل لا يستحون أبدا في إظهار ذلك الباطل أو دعوة الناس إلى الباطل، وكما بينا من حال المنافقين في بداية سورة البقرة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قلنا على ذلك نقول سخافة وسفاهة، وبالتالي يقولون عن أنفسهم أنهم أهل الإصلاح، وبالتالي معنى الكلام أن من لم يكن على طريقتهم هو يبقى من أهل الضلال والزيغ وليس من أهل الرشد ولا الهدى. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، معنى الكلام في حرب قائمة، ودي سنة التدافع بين أهل الحق وأهل الباطل، وأن الشيطان يزين هذا الباطل لأهله، وأن الشيطان يوحي إلى أوليائه حتى يجادلون الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى الحق. وقلنا كما بينا ما هي بغية أهل الكفر، هدفهم مقصدهم إيه؟ يبقى هو دفع المسلم أن ينحرف عن دين رب سبحانه وتعالى. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم إن استطاعوا. قلنا قتالهم ده مش شرط يكون بالسلاح المادي الحسي، ولكن بأي صورة من الصور، وبالتالي نقول بطرح شبهات، بتزيين الشهوات إلى غير ذلك. نقول هي حرب قائمة، وبالتالي يستخدمون ويستعملون أي وسيلة مثل الحرب حتى يصلوا من خلالها إلى بغيتهم وإلى هدفهم. يبقى التشكيك في الإسلام، الظاهر أن هناك نقول كما بيحدث كده تناقض في كتاب الله تبارك وتعالى، تناقض بين الكتاب والسنة. نقول دي طريقة طبعا يعني أهل الضلال يطرحون هذه الشبهات، قلنا حتى يعني يحاولون أن يزعزعوا أمر هذا الدين عند ضعاف الإيمان. لكن الإنسان لما بيكون صلب في دين الله سبحانه وتعالى، صاحب عقيدة صحيحة، صاحب العقيدة الصحيحة لا يكتفي أنه صاحب عقيدة صحيحة، ولكن لابد أنه يدافع عن عقيدته ويفند هذه الشبهات ويرد أيضا هذه السفهات وتلك الأباطيل. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نرد على هؤلاء. يبقى الرد يكون بالسكوت؟ لا، لابد ان احنا، انت صاحب عقيدة صحيحة لابد ان تقوم بنشرها، لابد ان تصدع بذلك الحق. قل بل ملة ابراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ثم يكون التوجيه الخطاب الى المؤمنين، وقولوا، قال الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، خاضعون لله منقادون لشرع سبحانه وتعالى. قولوا آمنا بالله، فالإنسان مطلوب منه أن يعلن عن عقيدته. قولوا آمنا بالله يبقى مش مجرد كده كذلك أيضا يعني كلام لا معنى له ولا صدى لهذا الكلام عند المؤمن، نقول ده بيعلن عن عقيدته، عقيدة بيعتقدها. قولوا آمنا بالله، المطلوب كده لما يقول آمنت بربي أنا أعلم، أصف لك رب الذي أعبده، يبقى أنت تتعرف على ربك سبحانه وتعالى. إحنا بنعلن هذا الإعلان ونجر بهذه العقيدة، لكن دي عقيدة ثابتة راسخة في القلب. نقول على ذلك مسائل الإيمان مسائل راسخة في قلب المؤمن، وبالتالي يدافع عن ذلك الحق، حق يعتقد وهو الحق فعلا. يبقى لذلك ربنا سبحانه وتعالى يوجه ذلك الخطاب للمؤمنين كيف يوجهون ذلك الباطل. يبقى الصدع بالحق، الجهر بذلك، الإعلان عن هذه العقيدة، بل لابد من حمل هذا الأمر حتى نقوم بنشره على الناس. يبقى احنا دايما كده إنسان صاحب عقيدة بيتعلم العقيدة، وبالتالي نقول يغلق الباب على العقيدة في قلبي، نقول لا ده انت صاحب عقيدة، يعني نقول العقيدة دي كما بينا قبل ذلك عقيدة منتجة محركة للإنسان، محركة للإنسان، وبالتالي انت صاحب قضية لابد من الدفاع عن هذه القضية، لابد من بذل النفس والمال في سبيل الدفاع عن هذه القضية ونشر ذلك الدين. يبقى أنا لما باجي أتعلم العقيدة مش بتعلم العقيدة لنفسي فقط، ده أنا عشان أحمل مسؤولية ذلك الدين وأقوم بنشره. نقول ده المطلوب مننا أن احنا أساسا ننشر هذا الدين وهذه العقيدة الصحيحة في كل أرجاء الأرض، ده المطلوب أساسا، كما بيّن لنا ربعي بن عامر رحمه الله ما ترجم هذه الترجمة لما ينبغي أن يكون على المسلم، إن الله تعسنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هو عبر كده عن وظيفة كل إنسان مسلم، عن مهمة كل إنسان مسلم. يبقى نقول أن ربعي بن عامر يبقى نقول ترجم ما ينبغي أن نقوم به، يبقى أن الله تعالى ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، الدفاع عن الدين والدفاع عن التوحيد. والإنسان لابد أن يكون عنده غيرة على دين رب سبحانه وتعالى، عنده غيرة كده على التوحيد وغيرة على دين رب سبحانه وتعالى. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. يبقى إحنا بنعلن إيماننا بجميع الرسل، إيماننا بالكتب، وكذلك أيضا إيماننا بالقرآن والسنة وما اشتمل عليه القرآن والسنة. يبقى لما أقول آمنت بالقرآن آمنت بالسنة، يبقى مش معنى كده دي كلمة كده لا معنى لها ولا صدر، ده آمنا بالقرآن أي بما اشتمل عليه هذا القرآن. والمطلوب كده إن احنا ندخل دخول شمولي في الإسلام جملة وتفصيلة، ونقف على أيضا تفاصيل هذا الكتاب، اشتمل على أصول الإيمان يبقى نقف على التفاصيل، اشتمل على الأحكام على أوامر ونواهي يبقى ينبغي إن احنا نقف على تفصيل أنا أؤمن بهذا الكتاب، إيه معنى الإيمان به؟ يبقى احنا نصدق به، وعمل الإنسان لابد أن يكون بناء على هذه العقيدة. يبقى ما اجتمع عليه أنا مطالب أن أنا أؤمن بهذا الكتاب تفصيلا وكذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إيمان بالكتب الأخرى إيمان إجمالي، إيمان عام، نؤمن بهذه الكتب أنها كتب منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أنت مطالب أن تتعامل وتتعايش وتتفاعل مع الأحكام الواردة في القرآن ما اجتمع عليه الكتاب والسنة. يبقى لما أجي أقول كده آمنا بالله وما أنزل إلينا، يبقى احنا بنؤمن بالقرآن، وبالتالي أنا مطالب أن أنا أعمل من خلال القرآن. مؤمن بالسنة مطالب أن أعمل من خلال السنة، يبقى أنا بقف على بنود الكتاب وأتكلم. إزاي نرد على هؤلاء؟ نقول القرآن يعلمنا كيف نرد على هذه السخافات. القرآن بيعلمنا إزاي نرد على هؤلاء كما بينا. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا يعني كيف يكون التوجه الصحيح، التصورات العقدية الخاطئة عند هؤلاء القوم. يبقى القرآن كان بيبين لنا إزاي مسار التصحيح كما مر علينا الآيات، وأن اليهود لما قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا عن الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإحنا قرأنا كده وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجاه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. القرآن بيعلمنا كده التصور الخاطئ اللي عندهم، تصور عقدي ده، يبقى نقول كيف نرد هذا الباطل، وكذلك أيضا يبين لنا كيف نصحح المسألة. قلنا يبقى احنا عشان نبقى أصحاب عقيدة صحيحة يبقى احنا بنتجنب هذه التصورات الخاطئة. فالإسلام خطأ هذه التصورات عند اليهود والنصارى ووجه أيضا الأنظار كيف نصحح أمر الاعتقاد. هذا الكلام نقرأه دوما في كتاب الله تبارك وتعالى، كلام ده نقرأه. يبقى لما أقول كده آمنا بالله وما أنزل إلينا، يبقى أنا أؤمن بما ورد في كتاب ربي سبحانه وتعالى. أقرأ كده في كتاب ربي سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يبقى ده مقصدهم إيه؟ كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بذلك الأمر، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون. وبعد كده ذكر لنا العقيدة الفاسدة لهؤلاء، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. انحرفوا ازاي؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. بغي الدولة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يبقى احنا بنتعلم الكلام ده، يبقى ادي الرد على هؤلاء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال لنا في سورة المائدة ايضا عقيدة هؤلاء الكفرية، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون الله يستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا الرسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين له الآيات ثم انظر أن يؤفكون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا هذه التصورات العقدية الخاطئة بتاعتهم وآدي التصحيح عشان نكون على عقيدة صحيحة. يبقى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهو يقول لك وقال المسيح يا بني إسرائيل إن اعبدوا الله إن الله ربي وربكم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم بعد ذلك بتأتي إلى دعوة هؤلاء إلى تصحيح المسار وإلى تصحيح هذا الاعتقاد. أفلا يتقون الله يستغفرون الله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يبدع عقيدتنا في عيسى ابن مريم ونقول على ذلك نقول عقيدة هؤلاء عقيدة كفرية عقيدة غير صحيحة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يبقى احنا بنتعلم كده يبقى ادي تصورات العقيدة الخاطئة وكيف يكون الرد. الرد نقول على ذلك لا تطالب ابدا انك انت تضع ذلك الرد. الرد موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يلقن العباد كيف يردون على تلك الضلالات وتلك السخافات. يبقى سخافات ضلالات كيف نرد على ذلك؟ نقول من كتاب ربنا سبحانه وتعالى من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي لما قالوا كونوا هدى ونصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان مشركين. قولوا آمنا. يبدا أنا مطالب بهذا الأمر وطالب أن أصدع أن نصدع بذلك الحق وأن نعلن ذلك وأن نجهر بذلك وأن نقوم بنشر العقيدة. يبقى لا تكتفي أنك أنت تتعرف على العقيدة الصحيحة فقط ثم تغلق الباب في قلبك على هذه العقيدة. نقول لا دي العقيدة دي نزلت في القلب بصورة صحيحة لقام العدل لنشر هذه العقيدة والدفاع عن دين رب سبحانه وتعالى غير على التوحيد غير. احنا لما بيجي نقرأ كده نشوف الواحد لما بيقرأ عن أحوال الجن لما استمعوا إلى تلك الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف أن الجن ماذا قالت الجن؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدر الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحد وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. انظر بقى إلى الجن وكيف يردون على هذه الأباطيل. أنا المطلوب مني كمسلم أرد على هذه الأباطيل. يبقى مش عقيدة نبنعناها فيما بيننا ده لابد من نشر هذه العقيدة بين الناس ولابد من دعوة الخلق جميعا إلى هذه العقيدة الصحيحة ولابد من رد هذه التصورات العقدية الخاطئة على أهلها من يهود أو نصارى أو من كان على شكلته. قلناهم لا يستحيون أبدا في دعوة الخلق إلى ذلك الباطل ويسمون الباطل بغير اسمه يعني يقول يخلعون على الباطل أنه الحق ويخلعون على ذلك الضل أنه هو الهدى. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن احنا أساسا إياك أن يستحوذ عليك هؤلاء من خلال المصطلح وأن المصطلح لازم أنظر إلى المضمون إلى ذلك المضمون يطرى المضمون ده يتفق مع المصطلح أم لا. فلذلك وقالوا كونوا هودا أو نصارى قالوا نحن على ملة الهدى نحن على الهدى. يبقى اليهود قالوا كده والنصارى قالت كده. أنا كمسلم ماذا أقول؟ يبقى مطلوب أن أنا أرد على السخافات وعلى الضلالات وأفند أيضا شبه هؤلاء وأنا أكون على عقيدة صحيحة. أتعلم العقيدة دي منين؟ من كتاب ربي سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. سام مطلوب أنه هو يدافع عن عقيدته. تذكر كده قصة الصحراء الصحراء مع فرعون. نقول يعني لما خروا سجدا وقالوا آمنا برب هارون وموسى توعدهم فرعون وأن فرعون أخذ القرار كده فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبناكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى. ده كلام فرعون له. لكن انظر بقى إلى الإيمان والعقيدة الصحيحة ودفاع الإنسان عن عقيدته. هم لم يقافوا على حياتهم ولكن نقول على ذلك ماذا قالوا لفرعون؟ ده قالوا كده بتسفيه لكلام ازدراء لفرعون وأنا أقول سلطان فرعون وقوة فرعون بازدراء كده لن نؤثرك على ما جاءنا ببينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا يعني اقضي ما أنت قاد يعني تسفيه وازدراء. هو ده الإيمان. الإيمان لما يخلط بشاشته القلوب نجد أن المؤمن لا يخشى في الله ولا يخاف في الله لومة لائم. والمؤمن لابد أن يكون مدافعا لا نقول عن حياته عن دينه ده هو ده الأصل كده. يبقى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى نقول غيرة الإنسان على التوحيد بتدفع الإنسان إلى بث ونشر هذه العقيدة الصحيحة، ورد أيضا هذه العقائد التصورات العقدية الخاطئة كما فندها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون أي خاضعون لعظمته، منقادون لعبادته بباطننا وظاهرنا، مخلصون له العبادة، مخلصون له العبادة. يبقى المطلوب نحن له مسلمون، فعلا أنا أبقى مسلم معناه أننا مستسلم منقاد خاضع يبقى لكتاب ربي سبحانه ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مش أنا مسلم نقول كده راية بلا مضمون، لا، دي راية بمضمون صحيح، يبقى الراية دي تدل على ذلك المضمون الصحيح. أنا مسلم يبقى أنا حققت الإسلام فعلا، وبالتالي أرفع هذه الراية، أرفع ذلك الشعار. لكن أرفع شعار بلا مضمون، راية بلا مضمون، نقول لا مش هو ده المطلوب. ونحن له مسلمون يبقى إعلان عن عقيدتنا، يبقى أسلمت لرب العالمين كما قال إبراهيم عليه السلام. ونحن له مسلمون، أنا المسلم، أنا المسلم، يبقى لما أقول أنا المسلم أرفع هذا الشعار، ده شعار بمضمون، لكن لا يكون راية بلا مضمون أو شعار بلا مضمون. فليس المقصود هو أن ننتسب إلى ذلك الدين انتسابا كده ظاهريا، لكن أقوم بمعالم هذا الدين ظاهرا وباطنا، أنقاد خاضع لكلام ربي، منقاد لكلام الرب سبحانه وتعالى ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أخلصت وجربنا ذلك الدين لله سبحانه وتعالى، أفردنا الرب سبحانه وتعالى في العبادة، ولذلك أرفع ذلك الشعار. يبقى كأني كده المطلوب أرفع الشعار لما يكون على مضمون صحيح، هذا مضمون. ولكن نقول يعني أن المسلمين غساء كغساء السيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة عدد لكن لا قيمة لهم ولا وزن. نقول لماذا؟ لأنه حدثت خلخلة في دين هؤلاء، خلخلة زعزعة، وبالتالي نقول لو نحن سألنا المسلم ماذا تعرف عن الإسلام، ماذا تعرف، ماذا تعرف عن الإسلام؟ أنا أقول لك لو أتى لك كده رجل نصراني أو يهودي وقال أنه يريد أن يدخل الإسلام، فحدثه عن الإسلام، حدثه تقول له إيه؟ أنت كرجل مسلم هو منتسب لذلك الدين، تنتمي إلى هذه الأمة، يا ترى لما يطلب منك أن أنت تحدثه عن الإسلام كيف تعلن عن إسلامك، أو كيف تقوم بعرض هذا الإسلام؟ يبقى نقول الإسلام ده صالح لكل زمان ومكان، ده منهج حياة. تقدر انت تتكلم تقول لي ده منهج حياة ازاي؟ ولا هي كلمة مجرد كلمة مصطلح احنا نتكلم به، لكن مضمونه فين؟ فين مضمونه؟ تقدر تقوم بطرح كده معالم الإسلام، وتقدر تقوم بطرح محاسن الإسلام، تقدر تقوم بعرض الإسلام. يبقى لو انتدب الإنسان المسلم ده عشان يلقي محاضرة عن الإسلام ويبين محاسن هذا الدين، يا ترى هل تستطيع انك انت تقوم بعرض ذلك الدين الذي تنتسب اليه؟ ده نقول على ذلك بون شاسع بيننا وبين معالم الدين او اصول الدين، او نقول قضايا هذا الدين التي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى انا مسلم، انا مسلم، لكن انا مسلم فين المضمون؟ فين المضمون؟ كيف يكون الطرح؟ طيب ده احنا المطلوب ان احنا نقوم بعرض الاسلام على الدنيا باسرها، ده انا مطالب بذلك، يعني انا مطالب، انا وانت، ربنا سبحانه وتعالى طالب العباد بذلك الامر، مش قضيتني ان انا اسلم ربي سبحانه وتعالى وبالتالي اعبد ربي فقط، ده انا مطالب بحمل الدين ونشر ذلك الدين، اتحمل مسؤولية ذلك الدين وبالتالي اقوم بنشره. يبقى هتقوم بعرض الاسلام ازاي؟ ايه اللي تعرف عن الاسلام؟ لما يبقى لو طلب منك كده انك انت تتكلم نصف ساعة عن الاسلام وتبين محاسن هذا الدين وتبين ان ده منهج حياة وده صالح لكل زمان ومكان، هل يا ترى فعلا احنا نقدر نتكلم الكلام ده، نقدر نعرض الاسلام، ولا احنا اساسا نقول يعني نظن ان احنا اهل حق، ولكن نقول فين الحق؟ طب قم بعرض كده، قم بعرض ذلك الحق، نقول نحن على الحق، نقول حنقبل ذلك الكلام، لكن قم بعرض بقى ذلك الحق، ما هو ده المطلوب. يبقى ده المطلوب، فين العقيدة؟ يبقى لو احنا اساسا عارفين مسائل الايمان هنقوم بعرض مسائل الايمان، لكن على ذلك بيرتجب الانسان ويقف نقول عاجز امام هذه الدعوات الباطلة. وإلا كيف انتشر الباطل؟ ازاي انتشر الباطل؟ نقول اهل الباطل يعني لا يستحون من الكلام لا بليل ولا نهار، ودعوة الخلق لذلك الباطل، اهل الحق يقفون موقف متفرج. احنا لابد ان احنا يقينا كده نعلم ان الحق لا ينهزم، الحق لا ينهزم ابدا، ولكن اهل الحق هم الذين يقومون بخلذ ذلك الحق. يبقى نقول اهل الحق قد يصابوا بنوع من انواع الاحباط والهزيمة النفسية، ده نتيجة ان هم لم يستمسكوا بذلك الحق بصورة صحيحة. الحق لا ينهزم، لا ينهزم، لكن اهل الحق نقول ان كانوا في حالة من حالات الضعف وبيصابوا باحباط وهزيمة نفسية، وما ينبغيش ابدا ان الداء ده يكون عند المسلم. المسلم عزيز بدينه، يعني المسلم عزيز بدينه، وبالتالي احنا بننتبه كده، يعني انت عزيز بهذا الحق، والحق ظاهر ظاهر، والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالحق ظاهر ظاهر، والحق منتصر منتصر، حتى لو كان في بعض الاوقات نرى وكأن الباطل والظاهر، نقول لا، نقول ده نتيجة تراجع اهل الحق. اما الحق فلا ينهزم، لكن ينهزم اهل الحق لانهم تراجعوا عن ذلك الحق، وبالتالي بقى نقول اهل الحق هم الذين خذلوا الحق اساسا، وبالتالي اصيبوا بحالة من الاحباط، حالة من الهزيمة النفسية. نقول لا، ده انت لو كنت منفردا ومعك الحق فانت، نقول انت مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى، معك القوة التي لا تغلب، لكن نقول على ذلك اصبنا بحالة من حالة الهزيمة النفسية، حالة من حالات الاحباط، لما بنرى نشر ذلك انتشار ذلك الباطل نقول لا، ده لو الدنيا كلها على باطل أنت على حق، نقول الحق هو الظاهر. ولكن نقول المطلوب أننا أتحمل المسؤولية، والمطلوب أننا أقوم بنشر ذلك الدين، لا تتراجع أمام الباطل. نقول الباطل ده يعني غسل أساسا، لكن المطلوب أننا أبقى عارف الحق، وأنا أساسا أعلم أن معي القوة التي لا تغلب، معي القوة التي لا تغلب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. يبقى لما نقرأ الآيات دي لازم أن فعلا يبقى يقين في القلب كده، ثقة بالله سبحانه وتعالى، ثقة. خاصة نحن بنقرأ القرآن ورأينا كيف أن الله تعالى أهلك ودمر هذه الأمم السابقة، دمر الأمم السابقة. وإحنا لما بنيجي نقرأ كده في قصة موسى عليه السلام، وأن فرعون لما خرج وراء موسى ومع هذه الطائفة المؤمنة حتى وصل إلى البحر، قال أصحاب موسى عند ذلك: إنا مدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. المخرج يكون إزاي؟ إحنا نعجز عن إيجاد المخرج، لكن رب سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. فأنت معك القوة التي لا تغلب، معك القوة التي لا تغلب. ونقول على ذلك يبقى الإنسان لا يصاب لا بإحباط ولا بهزيمة نفسية، حتى لو كنت منفردا على ذلك الحق، لأن الإنسان قوي برب سبحانه وتعالى، يبقى قوي بربي، وأنت مؤيد من قبل الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولما بنقرأ في القرآن رأينا ذلك الأمر، يعني هذه طائفة قليلة أخلصت الدين لله فأيدها ربنا سبحانه وتعالى وهزمت وسحقت الطوائف الكافرة الباطلة على كثرتها. يبقى ده أساسا ده حال المسلم، حال المسلم. يبقى لما أنا أنطق بهذه العقيدة، أجهر بها، أصدع بذلك الحق، يبقى لابد أنك أنت تكون على يقين وأنت معك الحق، والحق لا يهزم، الحق لا يهزم، حتى لو رأينا في سورة الباطل كده أنه كثير لكن لا قيمة له ولا وزن. لا يصمد ذلك الباطل مع كثرته أمام أهل الحق، لو كانوا فعلا يعني يجردون ويخلصون ذلك الدين لربهم سبحانه وتعالى. فيبقى العبرة مش بالعدد، قلة وكثرة، لكن أنت على الحق، فالحق ده مؤيد، وبالتالي معك القوة التي لا تغلب، حتى لو كنت منفردا، حتى لو كنت منفردا. يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نجابه هذه الدعوات الباطلة. نقول هم أساسا يعني لا يتقاعسون عن دعوة الناس إلى ذلك الباطل، ويرصدون الأموال كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يبقى عايز إيه أكتر من كده؟ يعني إحنا عايزين توضيح أكتر من كده إيه؟ يبقى ربنا سبحانه بيبين لنا ان اهل الباطل كده، يبقى حيدافعوا عن ذلك الباطل ويقومون بنشره ويرصدون لذلك الاموال الطائله لهذه الحرب بينه وبين اهل الحق. والله تعالى كما يبين: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والعاقبه للمتقين. ده امر نقول قضيه منتهيه، يعني قضيه نقول هذا يقين في القلب، والعاقبه للمتقين. لكن القضيه كلها ان احنا فعلا نخلص الدين لله ونرى ذلك الحق، ولا نصاب، لا مجال أبدا للمسلم أن يصاب بحالة من حالات الإحباط أو حالة من حالات الهزيمة النفسية. نقول هذه أمراض لا يصاب بها المسلم، لا يصاب بها المسلم الحق، ليه؟ نقول معه القوة التي لا تغلب، معه القوة التي لا تغلب. لذلك بتأتي بعد ذلك الآيات: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كفيك، نعم. فلذلك يقول العلماء: أنت عليك أن تنشغل بالطاعة، شغل أنت بس بالطاعة وربنا سبحانه وتعالى يدفع عنك هذه الشرور. أي أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ يعني ربنا سبحانه أليس الله بكاف عبده؟ يبقى نقول على ذلك: فين الآيات ده؟ هي فين موقع الآيات في قلبك أساسا؟ فين موقع الآيات؟ لما بنشوف عدد نقول أهل الباطل، يعني كأن قلب إنسان بيصاب بحالة من الذعر أو الخوف والاضطراب والقلق، حالة من اليأس، حالة من الإحباط، نقول أن لك ذلك: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ يبقى إحنا الواحد ينتبه للقضية، ينتبه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن طريق الهداية يبقى هو الطريق اللي سلكته الصحابة رضي الله عنهم، ده الطريق، هذا هو الطريق. أدي ربنا سبحانه وتعالى بيعتمد لنا طريقة الصحابة في الإيمان: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. لو أهل الكتاب آمنوا كما آمنت الصحابة رضي الله عنهم فقد هو ده الهدى، مش الهدى اللي هم قالوه، لا، قل إن هدى الله هو الهدى كما بينا قبل ذلك: ولن ترضى عنك اليهود النصارى حتى تتبع ملتهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن كده أن عشان تحوز على رضا هؤلاء يبقى تترك ما أنت عليه من الحق وتتبع ذلك الباطل. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: كن إن هدى الله هو الهدى، هو ده الطريق الصحيح، طريق المستقيم اللي صارت فيه الصحابة، فاعتمد الله عز وجل طريق الصحابة في الإيمان. لذلك كان التوجيه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. يبقى خلاص، لو هم تولوا وأعرضوا اعرف ان هم في حرب مع ربهم سبحانه وتعالى، في حرب مع ربهم سبحانه وتعالى. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، إن الله قوي عزيز. يبقى على ذلك دي مش آيات احنا بنقرأها، لكن ده واقع لابد أن يبث في القلب، لابد أن يبث ذلك الواقع في القلب. إن الله قوي عزيز، الله تعالى لا يغلب، الكل تحت قهره وسلطانه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ده الأمر، نقول الله تعالى لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء، ربك قدير، نعم. ولذلك أنت إحنا ارجع كده: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بما مش آيات إحنا صورة بنقرأها كده، لكن ده إحنا نرى هذه الرؤية، رؤية حقيقية، رؤية حقيقية. يبقى ربنا سبحانه كيف فعل بهذه الجموع الكثيرة، بهذه الجيوش الجرارة، كيف فعل ربنا سبحانه وتعالى؟ أرسل الله عز وجل جندا من جندي، وبالتالي جعلهم كعصف مأكول. وربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا وكما ذكرنا قبل ذلك إزاي ربنا سبحانه وتعالى دمر على هذه الأمم على الرغم من حضارة المتقدمة، مدنية متقدمة وقوة ما بعدها قوة، ومع ذلك دمر الله عز وجل هؤلاء. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. كيف دمر الله عز وجل هؤلاء؟ أرسل الله عز وجل عليهم جندا من جنده. يبقى ده أهلكم ربنا سبحانه وتعالى بالريح، دولت بالصيحة، هؤلاء بالماء، نقل مقومات، يعني دي مقومات موجودة وراء جند من جند الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء أرسل عليهم ربنا سبحانه وتعالى طيرا أبابيل، وربنا سبحانه وتعالى حيرسل على يأجوج ومأجوج النغف، ديدان تقع في أخفائهم فيموتون كنفس واحدة في نهاية الزمان. كيف يهلك ربنا سبحانه وتعالى يأجوج ومأجوج؟ قلنا أعداد غفيرة جدا، أعداد غفيرة ما بعدها نقول أعداد، يعني يعجز الإنسان عن عدها، ومع ذلك كيف يموتون؟ الله تعالى يرسل النغف ديدان كده تقع في أخفائهم فيموتون كنفس واحدة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. بس المسألة مسألة يقين، مسألة إيمان، مسألة إيمان، ربي سبحانه وتعالى متصرف في ذلك الكون، فسيكفيكهم الله. يبقى أنت إيه المطلوب مني؟ أنشغل بمزيد من الطاعة، أنشغل بالبناء، أنشغل بدعوة الخلق بنشر الدين على الناس، بدعوة الخلق لدين ربهم سبحانه وتعالى، أنشغل بذلك. أما هؤلاء فالله تعالى يكفيك هؤلاء، يكفيك هؤلاء. يبقى ده قضاء الرب سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق.